بل كانوا يتفاضلون فيه بالتقوى، متواضعين يوقرون فيه الكبير ويرحمون فيه الصغير ويؤثرون ذا الحاجة ويحفظون الغريب. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا جزء من حديث هند بن أبي هالة رضي الله عنه، وكان وصافا، والحديث كما سبق الإشارة حديث طويل جدا، والمصنف رحمه الله تعالى جزأ هذا الحديث في مواضع من كتابه الشمائل، وقد مر معنا بعض المواضع من هذا الحديث، وأيضا سيأتي بعض المواضع منه لاحقا عند المصنف رحمه الله تعالى. وعرفنا فيما سبق أن الحديث ضعيف الإسناد لا يثبت، وسبق أن نقلت قول العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين، حيث قال: حديث لا يثبت وفي إسناده من لا يعرف. ونقلت أيضا قول المزي رحمه الله في كتابه تهذيب الكمال، قال: وفي إسناد حديثه بعض من لا يعرف. وجميع ابن عمير، وأيضا سبق تصحيحها، ضعيف. وأبو عبد الله الرجل الذي من بني تميم مجهول، فالحديث إسناده ضعيف، لكن المعاني والأوصاف التي ذكرت في هذا الحديث كثير منها لها شواهد من سيرته عليه الصلاة والسلام العطرة، وأخباره صلوات الله وسلامه عليه، وآدابه المنقولة عنه صلى الله عليه وسلم بالأسانيد الصحيحة الثابتة، لكن الحديث الذي بين أيدينا ضعيف الإسناد. يقول الحسن بن علي رضي الله عنه: سألت خالي هند ابن أبي هالة، وعرفنا أيضا أنه خال للحسن والحسين من جهة أن أمه خديجة هي أم فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام، فهو أخ لفاطمة رضي الله عنها من جهة الأم، كل منهما فاطمة وهند كل منهما أمه خديجة، لكن هند رضي الله عنه والده أبو هالة، وكان زوج خديجة قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وفاطمة أمها خديجة من النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون هند رضي الله عنه أخ لفاطمة رضي الله عنها من جهة الأم، أمهما واحدة وهي خديجة رضي الله عنها. قال: وكان وصافا، أي دقيقا في الوصف، متقنا مجيدا عن حلية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا. فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر، وهذه مرت معنا في صدر هذا الكتاب. قال: فذكر الحديث بطوله، وهذا فيه إشارة من المصنف رحمه الله لطول الحديث، وأنه يجتزئ أو ينتقي مواضع منه بحسب الأبواب التي يعقدها في كتابه. قال: فكتمتها، فذكر الحديث بطوله، قال الحسن: فكتمتها الحسين زمانا، يعني لم يخبر أخاه الحسين بسؤاله لهند عن أوصاف النبي عليه الصلاة والسلام، ثم حدثته فوجدته قد سبقني إليه، يعني وجدت أن الحسين سبقني إلى هذا السؤال فوجهه إلى هند بن أبي هالة رضي الله عنه، فسأله عما سألته عنه، ووجدته قد سأل أباه، وفي بعض النسخ سأل أبي، أي علي بن أبي طالب رضي الله عنه، عن مدخله ومخرجه وشكله، فلم يدع منها شيئا، أي زاد الحسين بأن سأل علي رضي الله عنه عن مدخل النبي صلى الله عليه وسلم وعن مخرجه وعن شكله، سأله عن هذه الأمور الثلاثة. والمدخل أي دخوله للبيت، كيف كان يصنع إذا دخل البيت، وكيف يقسم وقته في بيته، وكيف كانت معاملته لأهله وأخلاقه معهم. والمراد بالمخرج الخروج من البيت وملاقات الناس، كيف كان عليه الصلاة والسلام يعاشرهم ويعاملهم. وعن شكله أي صفته عليه الصلاة والسلام وصفة وهيئة جلوسه للناس صلى الله عليه وسلم، وكل ذلك يأتي جوابه. قال الحسين: فسألت أبي عن دخول رسول الله، هذا تفصيل لما سبق أي دخوله لبيته. قال: كان إذا أوى إلى منزله أي إذا دخل بيته جزأ دخوله ثلاثة أجزاء، يعني قسم دخوله البيت إلى ثلاثة أقسام: جزءا لله، وجزءا لأهله، وجزءا لنفسه. جزأه ثلاثة أجزاء: جزءا لله أي تفرغ للعبادة والصلاة والتهجد، وجزءا لأهله أي لمعاشرتهم ومؤانستهم ومحادثتهم، وجزءا لأهله، وجزءا لنفسه، وجزءا لنفسه. ثم بين ماذا يصنع في هذا الجزء الذي لنفسه. قال: ثم جزأ جزءه أي الذي لنفسه بينه وبين الناس، بينه وبين الناس، يعني يستقبل فيه من يأتيه للسؤال وللحاجة، فيدخلون عليه في بيته يسألونه في أمور دينهم، في أحوالهم، همومهم، إلى غير ذلك. في هذا الجزء الذي هو جزء له صلى الله عليه وسلم، لكنه قسمه بينه وبين الناس فيستقبلهم. قال: فيرد ذلك بالخاصة على العامة، يرد ذلك بالخاصة على العامة، يعني هذا الجزء الذي لنفسه يدخل عليه فيه خواص أصحابه رضي الله عنهم، ويسألونه صلى الله عليه وسلم ويتفقهون على يديه، ثم هذا الذي يأخذونه عنه يبلغونه عامة الناس، يبلغونه عامة الناس. فهذا الجزء الذي له عليه الصلاة والسلام يأتي الخاصة من أصحابه ويسألونه ويعرضون عليه الأمور، ثم يبلغون عامة الناس بكلامه صلوات الله وسلامه عليه. قال: ولا يدخر عنهم شيئا، لا يدخر عنهم شيئا، إذا سألوه عليه الصلاة والسلام أجابهم ولم يكتمهم شيئا صلوات الله وسلامه عليه، فكان معلما أمينا وناصحا مشفقا ومبلغا وفيا صلوات الله وسلامه عليه. قال: وكان من سيرته في جزء الأمة، الجزء الذي خصصه للأمة وللناس، إيثار أهل الفضل بإذنه، إيثار أهل الفضل أي أهل المكانة والمنزلة والرفعة في الدين والفقه في دين الله، يؤثرهم صلى الله عليه وسلم بإذنه وقسمه على قدر فضلهم في الدين، وقسمه على قدر فضل في الدين، لأنه ذكر فيما سيأتي. قال: فمنهم ذو الحاجة، ومنهم ذو الحاجتين، ومنهم ذو الحوائج. والمراد بالحوائج هنا المسائل الدينية، المسائل الدينية والتفقه عليه صلوات الله وسلامه عليه. فكان يقسم على قدر فضلهم، على قدر فضلهم في الدين علما وعملا وتفقها في دين الله تبارك وتعالى. قال: فيتشاغل بهم، يتشاغل بهم يعني يمضي الوقت معهم تفقيها وتعليما، ويشغلهم فيما يصلحهم والأمة، يشغلهم فيما فيه مصلحتهم والأمة، أي يملأ وقتهم بما يعود عليهم بالنفع وبما يعود على الأمة بالنفع والفائدة. قال: من مساءلتهم عنه وإخبارهم بالذي ينبغي لهم، أي يفقههم في الدين ويرشدهم ويدلهم صلوات الله وسلامه عليه. قال ويقول، يعني لما يفرغ من هذا البيان والتوجيه والنصح، يقول ليبلغ الشاهد منكم الغائب، ليبلغ الشاهد منكم الغائب. وهذا يوضح لنا ما سبق، وهو قوله فيرد ذلك بالخاصة على العامة، أي الشاهد عنده عليه الصلاة والسلام من خاصة أصحابه ومن تفقهوا على يديه وتلقوا منه مباشرة يبلغونه من لم يحضر مجلسه صلوات الله وسلامه عليه. قال وأبلغوني، يأمر أصحابه عليه الصلاة والسلام وخواص أصحابه، أبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغها، من لا يستطيع إبلاغها، إما حياء أو خشية أو غير ذلك، أبلغوني حاجة من كانت له حاجة. فإنه من أبلغ سلطانا حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبت الله قدميه يوم القيامة، أي جزاء له على إحسانه للناس بإبلاغ حاجتهم لذي السلطان. قال لا يذكر عنده إلا ذلك، يعني مجالسه عليه الصلاة والسلام محفوظة في ذلك، ولا يقبل من أحد غيره، ولا يقبل من أحد غيره، يعني غير هذا، فمجالسه صلى الله عليه وسلم محفوظة في العلم والفائدة والفقه في دين الله. ثم وصف رضي الله عنه حال الداخلين عليه من أصحابه وخواص أصحابه، قال يدخلون روادا، يدخلون روادا، ورائد القوم هو الذي يتقدم القوم ويسبقهم، ينظر مواضع الكلى ومواضع الغيث ومواضع المطر ثم يأتي ويخبرهم. فوصف خواص أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في دخولهم عليه بأنهم رواد، أي بمثابة رائد القوم الذي يتقدم القوم ليتطلع وينظر مواضع الغيث والمطر والكلى، يدخلون روادا ولا يفترقون إلا عن ذواق، يعني لا يخرجون من عنده عليه الصلاة والسلام إلا عن ذواق، والمراد بالذواق العلم والخير والفائدة والمنفعة، لا يخرجون إلا وقد حصلوا خيرا وعلما، ويخرجون أدلة، أي أدلة للناس إلى الخير وهداة ومعلمين ومرشدين، ويخرجون أدلة يعني إلى الخير. قال فسألته عن مخرجه، كيف يصنع فيه إذا خرج عليه الصلاة والسلام، كيف كان يصنع؟ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخزن لسانه، كان يخزن لسانه إلا فيما يعني، وهو القائل عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وهو القائل صلوات الله وسلامه عليه من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، تركه ما لا يعنيه. قال يخزن لسانه إلا فيما يعنيه، إلا فيما يعنيه، والمراد فيما يعنيه أي في أمر الدين وبيان الهدى وإصلاح الناس وإنكار المنكر وبيان الحق، هذا كله مما يعني النبي عليه الصلاة والسلام. أقول ذلك لأن بعض الناس يخطئ في فهم قول النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، فيضع بعضهم الحديث في غير موضعه، مثل إذا رأى رجلا ينصح غيره أو ينكر منكرا، يورد بعضهم الحديث في هذا المقام يقول من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وهذا من الخطأ في الفهم، لأن مراد النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يعنيه أي في أمر دينه، وإن مما يعني المسلم في دينه الأمر المعروف والنهي عن المنكر، هذا أمر يعني المسلم ويهتم به المسلم وهو محل عنايته. فبعض الناس يضع الحديث في غير موضعه، يضع الحديث في غير موضعه، ولهذا قال أهل العلم معنى قوله عليه الصلاة والسلام من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه أي بضابط الدين لا بضابط الهوى، بضابط الدين لا بضابط الهوى. ويؤلفهم، أي يحرص على التأليف بين أصحابه وجمع قلوبهم وائتلاف كلمتهم ووحدة صفهم على الحق والهدى ولا ينفرهم، يعني لا يفعل شيئا ينفر، بل كان عليه الصلاة والسلام يتعامل مع الناس المعاملة التي تحببهم في الخير وتدنيهم من الحق والهدى، ولا يفعل أشياء منفرة. ولهذا قال الله سبحانه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. قال: ويكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم. وهذا منه عليه الصلاة والسلام إنزال للناس منازلهم، فإذا جاءه كريم قوم أكرمه وأدناه منه واحتفى به صلوات الله وسلامه عليه تأليفا لقلبه وكسبا له ولمن تحته. فكان عليه الصلاة والسلام يكرم كريم القوم ويوليه عليهم، أي أنه عليه الصلاة والسلام إذا جاءه كريم قوم ودعاه إلى الإسلام وأسلم ولاه على قومه، أبقاه على ولايته وسيادته ورئاسته لقومه. ويحذر الناس ويحترس منهم في حيطة عليه الصلاة والسلام واحتراس من الناس لاختلاف الناس في أخلاقهم وطباعهم وآدابهم وتعاملاتهم، منهم الفظ ومنهم الغليظ ومنهم الجافي ومنهم من هو على خلق. فكان عليه الصلاة والسلام يحترس ويحذر الناس من غير أن يطوي عن أحد منهم بشره وخلقه، يعني هو حذر ومحترس صلوات الله وسلامه عليه، لكن لا يطوي بشره وخلقه عن أحد، حتى إذا جاءه الرجل السيء المعاملة السيء الخلق الفظ الجافي يحذر منه عليه الصلاة والسلام، ولكن يلاقيه بالبشر وبحسن المعاملة وبطلاقة الوجه ويتفقد أصحابه، يسأل عنهم عن أحوالهم عن صحتهم، يعود مريضهم. فكان عليه الصلاة والسلام يتفقد أصحابه ويسأل عن الناس عما في الناس، يسأل عن أحوال الناس عن أخبارهم عن أمورهم، يهتم لهم صلوات الله وسلامه عليه، ويحسن الحسن ويقويه ويقبح القبيح ويوهيه. عندما يذكرون له الأخبار عليه الصلاة والسلام الشيء الحسن يحسنه ويقويه ويشد من أجر أصحابه، والشيء القبيح يوهيه صلوات الله وسلامه عليه وينهى عنه ويحذره منه. قال: معتدل الأمر غير مختلف، أي أموره عليه الصلاة والسلام ماضية على الاعتدال والسداد والقوام، لا يغفل مخافة أن يغفل أو يميل، يعني دائما عليه الصلاة والسلام متيقظ ومتنبه وحريص، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، لا يغفل مخافة أن يغفل أو يميل. أن يغفل أن يغفل من عنده عن ذكر الله وعن طاعة الله سبحانه وتعالى، أو يميل أي أن يميل إلى الدعة والراحة. فكان عليه الصلاة والسلام متيقظا منتبها حريصا ناصحا. قال: لكل حال عنده عتاد. لكل حال عنده عتاد، أي من حيث مراعاة الأحوال وما يناسب كل حال من بيان وتوجيه ودلالة وإرشاد. قال: لا يقصر عن الحق ولا يجاوزه، لعلها لا يقصر الله أعلم عن الحق ولا يجاوزه، أي لا يقصر عن الحق بالنقص منه ولا يجاوزه بتعديه، بمعنى أنه عليه الصلاة والسلام وسط في أمره، وخيار الأمور أوساطها لا تفريطها ولا إفراطها، فلا يقصر عن الحق ولا أيضا يتجاوز الحق. الذين يلونه من الناس خيارهم، أي القريبين منه الملازمين له دوما خيارهم أي أعظمهم فضلا، وهذا فيه إشارة إلى تفاضل الصحابة رضي الله عنهم، وأنهم ليسوا في الفضل سواء. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسن. فهم متفاضلون، ليسوا في الفضل على درجة واحدة. وأفضل الصحابة رضي الله عنهم على الإطلاق أبو بكر الصديق رضي الله عنه، صديق الأمة، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم بقية العشرة. فالصحابة رضي الله عنهم متفاضلون، ليسوا في الفضل على درجة واحدة. قال أفضلهم عنده أعمهم نصيحة، فعادت الفضيلة إلى المكانة الدينية، عادت الفضيلة إلى المكانة الدينية والمنزلة في التقوى وطاعة الله ونصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم والذب عن دينه والنصح لعباد الله. أفضلهم عنده أعمهم نصيحة، وقوله أعمهم نصيحة أي لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وأعظمهم عنده منزلة، أحسنهم مواساة ومؤازرة، أي كلما كان العبد أكثر مواساة ومؤازرة للرسول عليه الصلاة والسلام وللدين ولعباد الله المؤمنين كان بذلك أعظم منزلة عنده صلوات الله وسلامه عليه. قال فسألته عن مجلسه، من السائل ومن المسؤول؟ من السائل ومن المسؤول؟ السائل الحسين والمسؤول علي رضي الله عنه. جميل. السائل الحسين والمسؤول علي رضي الله عنه. قال فسألته عن مجلسه، فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم ولا يجلس إلا على ذكر، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فكان عليه الصلاة والسلام لا يقوم ولا يجلس إلا على ذكر، أي لله عز وجل. وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي به المجلس صلوات الله وسلامه عليه، ويأمر بذلك، يأمر من أتى إلى قوم أن يجلس حيث انتهى به المجلس. يعطي كل جلسائه بنصيبه، يعطي كل جلسائه بنصيبه، يعني من المحادثة، من المباسطة، من المؤانسة، من السؤال عن الحال، يعطي كل جلسائه، يعني لا يخص بعض جلسائه بالسؤال عن الحال مثلا، بل كل جلسائه يعطيه بنصيبه. ولا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه، وهذا راجع للأول، لأن كل جليس من جلسائه يعطيه نصيبه عليه الصلاة والسلام من البشر والمؤانسة والسؤال، فيخرج كل واحد من جلسائه وهو يحس أنه أكرم الجلساء عنده. لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه. من جالسه أو فاوضه في حاجة صابره، يعني لا يمل عليه الصلاة والسلام من سؤالهم، من ذكر حاجاتهم. فإذا جالسه أحد أو فاوضه في حاجة صابره، يعني يصبر عليه الصلاة والسلام ويستمع بدون ملل وبدون ضجر، صابره حتى يكون هو المنصرف عنه، يعني حتى يكون صاحب الحاجة وصاحب السؤال هو المنصرف، بمعنى أنه عليه الصلاة والسلام لا يقطع عليه الحديث، بل يصبر ولا يضجر ولا يمل حتى ينتهي صاحب الحاجة. ومن سأله حاجة لم يرده إلا بها، من سأله حاجة لم يرده إلا بها، يعني لم يرده إلا بحاجته، أو بميسور من القول، أو بميسور من القول، مثل ما جاء في الآية الكريمة: وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. يعني إذا لم تكن عنده الحاجة التي طلبت منه صلوات الله وسلامه عليه، قابل السائل بالكلام الميسور والكلام الطيب. قد وسع الناس بسطه وخلقه، فكان عليه الصلاة والسلام ذا خلق عظيم وانبساط للناس، فوسع الناس بأخلاقه عليه الصلاة والسلام وانبساطه، فصار لهم أبا، فصار لهم أبا، والمراد هنا الأبوة الدينية، لأن الأبوة نوعان: أبوة دينية وأبوة طينية. أبوة دينية وأبوة طينية. الأبوة الطينية هي المنفية في قوله: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. والأبوة الدينية هي المثبتة في قوله، وقد ذكر بعض الصحابة قراءة: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم. المراد هنا بالأبوة الأبوة الدينية. وجاء في حديث يروى: كل نبي أب لأمته، كل نبي أب لأمته. المراد بالأبوة الأبوة الدينية. ومن هذا القبيل كون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات للمؤمنين، فهن أمهات للمؤمنين في الحرمة والمكانة لا في المحرمية. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، فهن أمهات للمؤمنين في الحرمة والمكانة لا في المحرمية. قال: فصار لهم أبا، أي بمنزلة الأب وبمكانة الأب المشفق الناصح، وصاروا عنده في الحق سواء، صاروا عنده في الحق سواء، يعدل بينهم ويسوي بينهم وينصف عليه الصلاة والسلام. مجلسه مجلس حلم وحياء وأمانة وصبر، هذه صفاته عليه الصلاة والسلام في تعامله مع جلسائه، يعاملهم بالحلم والحياء، كان أشد حياء من العذراء في خدرها، والأمانة والصبر. ومر معنا قريبا نموذج من صبره عليه الصلاة والسلام مع جلسائه. قال: لا ترفع فيه الأصوات، لا ترفع الأصوات في مجلسه عليه الصلاة والسلام، قد جاء النهي عن ذلك في القرآن: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول. ولا تؤبن فيه الحرم، الأبن العيب، الأبن العيب، لا تؤبن أي لا تعاب. لا تؤبن فيه الحرم، يعني لا تنتهك حرم وحرمات الناس بالعيب والانتقاص والتهكم والسخرية ونحو ذلك. ولا تثنى فلتاته، أي الفلتات التي تقع من بعض الناس في مجلس لا تثنى في المجالس، بمعنى أنها لا تذكر ولا تورد في المجالس. متعادلين، بل كانوا يتفاضلون فيه بالتقوى. متعادلين أي في تعامل النبي صلى الله عليه وسلم لهم وملاقاته وبشره وانبساطه صلوات الله وسلامه عليه، بل كانوا يتفاضلون فيه بالتقوى، الأكرم الأتقى لله سبحانه وتعالى. متواضعين، أي يعامل بعضهم بعضا بالتواضع. يوقرون فيه الكبير ويرحمون فيه الصغير، عملا بقوله عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. ويؤثرون ذا الحاجة، إذا جاء لمجلسه عليه الصلاة والسلام ذو حاجة فإن الصحابة يؤثرونه بالحديث، بتقريب للنبي صلى الله عليه وسلم لعرض حاجته. ويحفظون الغريب، ويحفظون الغريب، أي يحفظون للغريب حقه من حيث الإكرام والإحسان والضيافة ونحو ذلك. انتهى ما أورده المصنف رحمه الله من هذا الحديث، وأيضا سيأتي طرف من الحديث لاحقا عند المصنف رحمه الله تعالى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.